يقول يغصبني الشوق يم رضاك واطيعه، مع انك اللي تواصلني وتقطعني، اذي حبي ولو ما ودي اذيعه، الود ود الهوى والقلب يدفعني. بايعتك الحكم قلبي حزة البيعة، كما انتظرتك على قلبك تبايعني. وش بك تكابر على الخفاق وتريعه، رب خفوقني يقول لصاحبه دعني. الجوع كافر وقلبي زد تجويعه، حبك متى هو بيسلم يا مجوعني. أهواك من كانوا يسمونك ادميعة، واذكرك للحين وطيوفك تتابعني. جسمك ورسمك ملامح وتقاطيعه، وبسماتك اللي على ذنبي تطمعني، وقصيدي اللي بك استنهض مطاليعه، سمعك منه وانت اللي تقاطعني، وتقول وش تعني الغض وتفاريعه. وبسألك طلعة الرمان وش تعني، ذكراك تشفي معاليقي من الليعه، واحيان لو الله ان ذكراك توجعني. صون الهوى واكرمه وارجع مرابيعه، ما فيه عذرا على غيبتك يقنعني. تعال قلبي تروع هد ترويعه، تعال قلبي تروع هد ترويعه. بنت ثرشوك وانت اللي تجمعني، سنين عمري مع شهوره واسابيعه، تفداك لا تضيعها وتضيعني. رحت اباضيع والضيعة هي الضيعة، وبتعود لو شفتني من شفقتك، يعني لحدك الوقت تتركني. فلا تطيعه وإن كان طعته أمانة لا تودعني.